بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي مع إخواني أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى على النحو الذي يطيب وبما يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين. ولا تنسنا يا ربنا ما أحييتنا الصلاة والسلام على خير الأنام. اللهم لا تحرمنا أبدا من الصلاة والسلام عليك، واجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. نشرب بها من يد النبي المصطفى الكريم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونستظل بها بالظل الذي ستظل به حبيبك ومصطفاك يوم دنو الشمس من الغروب، ونحشر بها في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا من شفاعته، واجعلنا أهلا له، وفقهنا في سنته، وارزقنا العمل بها، واشمل آل بيت النبي الطاهرين الأكارم وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك من فضلك وكرمك أن تلحقنا بهذه الكوكبة الطيبة الطاهرة وبهذه الصفوة الكريمة. اللهم ألحقنا جميعا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأكارم، أيها المؤمنون الموحدون، وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله الذي علمنا الحب في الله، وشرح صدورنا لبعضنا، وألف الله بين قلوبنا، فبنعمته وعلى منهجه وعلى كتابه وسنة رسوله نلتقي من حين لآخر، فيفرح كل منا بلقاء أخيه، ونضرع جميعا إلى رب العالمين أن يجعل ذلك اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. أيها الأحباب، الحقيقة أنني سعيد بهذا اللقاء، سعيد، وكنت أتمنى أن ينعقد منذ سنوات، فقد تأخرتم كثيرا في دعوتكم لي. إني أدعو إلى الله عز وجل من فضله وكرمه، متحدثا بنعمة الله، منذ سبتمبر عام 1988 1964 خطبة الجمعة الأولى، وكنت في الفرقة الثانوية، وأنا أحوز هذا الشرف من فضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله ألا يحرمكم جميعا من نيل هذا الشرف الرفيع. اللهم أمين. على كل، أنا سعيد كذلك بالدعوة التي تلقيناها في خريف العمر، ويفصل بيني وبينكم أقل من 10 كيلومترات، فأنا أقيم في كفر المنظرة كما تعلمون، وأتجول من فضل الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك العمل خالصا لوجهه. على كل، أسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظن إخواني. الهجرة تحدثنا فيها منذ ليلتين تفصيلا في كل مواقفها ودروسها على مدار 60 دقيقة في قناة الرحمة مساء الأربعاء الماضي، وتحدث فيها الإخوة من بعدي ومن قبلي، وتعرفون كل شيء في تفاصيلها. لكن أما واليوم، هو اليوم الأول من العام الهجري الجديد، فلا بد أيضا مهما كان الأمر أن يكون لنا في الهجرة كلمة مع الأحبة بإذن الله. الجميل في الأمر أن الهجرة ما زال بابها مفتوحا إلى يومنا هذا، ليتنافس المتنافسون. نعم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكنه فتح الباب للمجتهدين فقال: ولكن جهاد ولي. أي لا هجرة بمعناها الشرعي الذي حاذه المهاجرون وعلى رأسهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ولا يمكن أبدا أن يستوي المهاجرون بعد الفتح مع الذين هاجروا قبل الفتح. ولكن المتأمل في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي القرآن كذلك يجد أن باب الهجرة كما قلت لإخواني مفتوح، وشاء الله عز وجل أن يجعل لنا في الهجرة نصيب وأجر ومثوبة إن شاء الله. بل أقول إن الإنسان خلق متنقلا. هذه الدنيا بالنسبة له استراحة، ثم يهاجر إلى العالم الآخر، إلى رب العالمين عز وجل. إذن الهجرة عمل متجدد ودائم، فلنتنافس فيما هو متاح في الهجرة. حبيبنا المصطفى في حديثه المشهور المعروف لكم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، والمهاجر يا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن كما قلت لكم، فلنتنافس في هذا الخير العظيم، ولنعمل جاهدين أن نحوز أجر الهجرة إن شاء الله. نهاجر إلى الله من أي شيء، من الذنوب والمعاصي، من رفقاء السوء، من البيئة التي تشكل خطرا علي، على عقيدتي وأولادي وأهل بيتي. نعم، نهاجر إلى عالم القرآن، إلى عالم السنة، إلى عالم الصلاح والتقى، إلى إخواننا الصالحين الذين رافقناهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وما وجدنا منهم إلا خيرا، وثبت بالدليل القطعي أنهم عون لنا في طاعة الله تبارك وتعالى. وثبت لدي أنهم دائما يأخذون بيدي إلى الطريق المستقيم. هؤلاء إخواني، هؤلاء أحبتي، يستحقون أن أكون معهم، يستحقون أن أنزلهم من نفسي منزلا طيبا هم به جديرون. نعم، ولعل العرض الذي قدمته قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل لهم يوما، ويجعل لكفار مكة يوما، أو ليجعل للصالحين المستضعفين من صحابة الرسول يوما، ويجعل للمشركين إيه؟ يوما آخر، أو لهؤلاء مجلس ولهؤلاء مجلس، إن كنت حريصا علينا فاجعل لنا يوما واجعل لهؤلاء يوما. وهم يشيرون بهؤلاء إلى صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أمثال بلال وصهيب وعمار وياسر، وتكبروا أن يجتمعوا مع هؤلاء الأكارم في مكان واحد، وعللوا ذلك بأنهم كانوا خدما لهم وعمالا عندهم، بل وكان بعضهم عبدا عند أمية ابن خلاف. ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا العرض، حيث كان يأمل أن تحسم هذه القضية من فوق سبع سماوات، يحسمها رب العزة ويقضي فيها قضاء هو قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولم يمض وقت قليل حتى كان جبريل يخاطب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قائلا: فيما تقرؤون من سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر، واصبر نفسك، لم يقل له اختر إخوانك، جالس إخوانك، وإنما قال: واصبر نفسك. تفرق كثير. اصبر نفسك، دربها، ألزمها رغما عنها، عودها، وجهها. ليه؟ لأن النفس البشرية بطبيعتها إن خيرت ستختار الكبار، ستختار الأغنياء، ستختار أصحاب الألقاب والأسماء. هذه طبيعتها، هذه طبيعتها التي جبلت عليها. طب بعدين سيكون الموقف مؤسفا يوم القيامة إذا نحن جنحنا إلى هؤلاء. طب افرض هؤلاء من الصالحين على دماغنا من فوق ولهم في القلب مكان مكين، لكننا نتحدث عن هؤلاء الذين قال الله بشأنهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هؤلاء الذين تعالوا على الذي خلقهم وتعالوا كذلك على إخوانهم من الضعفاء والفقراء، الموقف بالنسبة لهم وللضعفاء، ضعفاء الشخصية الذين جروا في ركابهم ولم ينكروا عليهم ما يصنعون، بل ربما كانوا يصفقون لهم ويؤيدونهم، كيف سيكون الشأن يوم لقاء رب العالمين؟ الموقف صعب أيها السادة الكرام. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. شوف، وبرزوا لله جميعا، الضعفاء والذين استكبروا، وقال الضعفاء لهم: هل تستطيعون أن تدفعوا عنا شيئا من العذاب؟ لقد أيدناكم ومشينا في ركابكم ولم ننكر عليكم ما تصنعون، وكنا نصفق ونؤيد بكل ما أوتينا من قوة، ولم ننكر عليكم يوما ما صنعتم، وجاء وقتكم، هل تستطيعون أن تدفعوا شيئا من العذاب عنا؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك أعلنوا عن عجزهم وقالوا: لو هدانا الله لهديناه سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مهرب، ما لنا من ملجأ نلوذ به. يستوي الأمران، وحينها تقع الحسرة، تقع الحسرة الكبرى والندم، حيث لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرات. لذلك المؤمن أيها الأحبة كيس فطن، لبيب ذكي واعي، يفهم جيدا أين الخير فيسعى إليه متحررا من الظلمة، من الظلمة ومن الظلم بكل أشكاله، ويذهب إلى حيث مصلحته، ومصلحته مصلحته مع عالم الصالحين الأتقياء الأنقياء الطيبين الطاهرين الذين يتخذون من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم منهاجا وطريقا لهم في حياتهم. هذا مشهد من مشاهد الحسرة يوم القيامة لأناس لم يستطيعوا أن يحددوا إخوانهم، إخوانهم الذين يأخذون بأيديهم إلى الطريق المستقيم، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، ولا تكون كهذا الذي يعض على يديه يوم القيامة حسرة وندما ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولو سألتك أيها العزيز فقلت لك ما أغلى وأعز شيء لديك، أتوقع أن الجميع يقول ديني وعقيدتي، ديني الذي سألقى به ربي عز وجل، ديني. ثم ربما يأتي من بعد ذلك أبنائي وأهل بيتي ومعهم أبي وأمي وأشقائي العشيرة الأقربين. طيب، لا يمكن أيها السادة أن يستقيم أمر الدين في بيئة الفساد، البيئة الموبوءة التي يبوب فيها الشر ويعظم فيها شأن الفتنة بعباد الله، إن لم تكن مضطرا للتعامل معها. فأحسن الهجرة إلى الله. لا أقول لك اعتزل تلك البيئة، لا، أنا مضطر للتعامل معهم، بل وهناك ما هو أهم، أنا لا أمل من دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، معتمدا على إخلاصي ورجائي في الله عز وجل أن يصلح على يدي. لكن الذي أحذر منه أن أتخذ واحدا منهم خليلا، إنه يشكل خطرا علي وعلى أهل بيتي وعلى أبنائي. ومهمتي الأولى في هذه الدنيا أن أصون عقيدتي من كل فساد، أن أصون أهلي وأبنائي وأخلاقهم ودينهم من كل خطر يهدده. أبناء عائلتي، رعيتي، أنا مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، ومسؤول عن ولدي حتى ينهض يبلغ يرشد، والعقيدة الصحيحة تملأ فؤاده وأراه من الصالحين قد حفظ كتاب الله وألم إلماما جيدا بتفاصيل الإسلام وشريعة الإسلام، وحفظ من سنة الحبيب المصطفى ما حفظ، ووجدته وهو يمشي بين الناس بصلاحه وتقواه، واطمأن له فؤادي، حينها تكون فرحتي التي لا توصف بمهمتي. ولذلك كل خطر يهددني أو يهدد أبنائي ينبغي أن أكون في غاية الحذر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بس لا، وأهليكم نارا، ده المهم رقم واحد، رقم واحد. لذلك أقول لإخواني بأمانة، كلما وجدتم خطرا يهدد أبناءكم أو أزواجكم أو يهددكم في دين وشريعة وعقيدة، هنا يعظم شأن الهجرة. بمعنى إيه يعني؟ أخذ عيالي وامشي من البلد. أنا لم أقل الآن، أنت في البلد إن شاء الله، ولكن على حذر من شياطين الإنس، من شياطين الإنس. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم حينما ركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ركنوا إلى الذين ظلموا وأعلنوا الضعف وتخاذلوا وانسجموا معهم واختلط الحابل بالنابل واستشرت الفتنة وحادوا عن الطريق المستقيم ويدعون بأنهم من المستضعفين. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ترد عليهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله. أكرر، لا أقول خذ أمتعتك على ظهرك وانطلق، لا أبدا، تعامل في حدود المطلوب وفي حدود المصلحة وفي حدود الضرورة. وأنت تتعامل مع هؤلاء وهؤلاء، لا تمل من دعوتهم إلى الله عز وجل. إذ ربما يهدي ربنا الكريم واحدا منهم على يديك فيكون سببا في دخولك الجنة. صليت على الحبيب النبي. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن البيئة المثالية التي أربي فيها أبنائي وأعبد فيها ربي بكامل الحرية، البيئة التي لا تشكل كما قلت خطرا يهددني في دين وعقيدة وخلق أو عائلة، على بركة الله. هو أهل الكهف لماذا تركوا البلد وهاجروا؟ لماذا؟ كان الملك الطاغية الجبار يهددهم بالقتل إن لم يعودوا عن دينهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، هيحصل إيه؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهذا الذي كان، وتعرفون قصة أهل الكهف جيدا. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كلفه ربنا بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وكل الأنبياء والمرسلين، على نظام وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ الخطاب مع أبيه. انظر بما حدث أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ نظر من البداية إلى أن هذا الإله الذي يستحق العبودية ينبغي أن يكون نافعا وأن يكون ضارا، إذا أراد أن يضر ضر، وإذا أراد أن ينفع نفع. لكن هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون بما تعود عليكم إنها لا تضر ولا تنفع. الشاهد يا أبتي اسمع، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وأرجو أن تنتبه لهذه الآية، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني لست بأفضل منك، إن كنت تعتقد بأنني أتفضل عليك أو أنظر إلى نفسي على أنني أعظم قدرا منك، أبدا. كل ما في الأمر أن الله عز وجل قد اختصني بالعلم، اختصني بشرف الرسالة، وأنت أبي وأنت أولى الناس بالاستفادة من هذا العلم ومن هذه الرسالة، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بما رد عليه أبوه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. مفيش بعد كده، مفيش رد أعنف من هذا الرد وأقسى من هذا الرد وأغلب. لكن انظروا الى النموذج الامثل للدعوة الى الله عز وجل والصبر، وبخاصة اذا كان المدعو قريبا منك ذا صلة او ذا قرابة بك. الصبر مطلوب في هذا المقام. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سأستغل حفاوة ربي بي وحب ربي لي، سأستغل ذلك في الاستغفار لك. ولم يكن في ذلك الوقت قد عرف بأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والأنبياء أوفى الناس، الأنبياء هم المثل الأعلى في الوفاء. عاهد أباه أن يستغفر له فاستغفر له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له اسمع، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم، ولذلك قال سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. طب ايه القرار اللي خذه بعد كده؟ واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. خذ القرار بعد أن علم يقينا بأنها بيئة كفر وشر، وبعد أن قام بواجبه في الدعوة قبل أن نتخذ قرارات عنترية وعشوائية. لا، قلت وأكرر، ولعلني ذكرتها 3 مرات حتى الآن، لا أقول لك احمل أمتعتك وهاجر، وإنما أقول لك أصلح الله على يديك إن شاء الله، وتحمل ولذ بجناب الله، واعمل لوجهه الكريم، واستفد من مناهج الدعوة على النحو الذي عرفته في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله، وما كان عليه الصحابة الأكرمون عليهم رضوان الله في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كن جادا وقويا. كن جادا وقويا يعني ايه؟ كما علمك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب الا مؤمن، ولا يأكل طعامك الا تقي. صحيح، اولى الناس بصحبتنا وبتكريمنا وباستضافتنا لهم في بيوتنا، اولى الناس بذلك الصالحون الطيبون. انت مأجور على كل دقيقة تمضيها مع اخوانك الذين قال الله بشأنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هم دول الذين اوصانا ربنا، بل وامرنا ربنا ان نجالسهم. لكن العنصر الثاني احبتي، ينبغي ان يعلم بانه شر، وبانه مؤذ وفاسد، ولا فائدة ترجى منه، وينبغي ان يقاطع. نعم يقاطع والله، اذا تأكدنا من شره وفساده ومقاطعته لربه ولبيوت الله، ورأيناه جبارا طاغية، لا ومن اصحاب الكبائر، ولا يرتدع ولا ينزجر بنصيحة الناس له رغم الحاحهم عليه في النصح والتوجيه، وتعالى على النصيحة الى هذه الدرجة، واستمر في مسلكه الشيطاني. المجتمع على كل حال مليء بهذه العناصر الفاسدة الضارة. اخواني الاعزاء، والله ليس له سلام عندنا، وليس له تحية عندنا، وليس موضع تكريم واحترام ابدا اطلاقا. ان الذي جعلهم يتمادون في غيهم وضلالهم اننا نحرص عليهم ونسلم ونقدر ونبجل ونمنحهم الالقاب التي يحبون ان يسمعوه، ونحن متأكدون من كبرهم وفسادهم، واقدام بعضهم على الكبائر، وتحديهم لله وللمجتمع بالمعاصي. كل هذا نعلمه عنهم جيدا، ومع ذلك يا صباح الورد، ايه النور ده؟ نور ايه؟ نور ايه وانت عارف وانا عارف كويس عن اي نور تتحدث؟ انه الظلام بعينه. طول ما احنا نمد اليهم ايدينا ونمنحهم ما يحبون ان يسمعوه فسيستمرون. المسلمين يا اخوانا لهم منهج في الحياة. ايه يعني؟ نحن المسلمين، نحن المؤمنين، نحن الموحدين، لا نعتز ولا نقدر ولا نحترم ولا نحب إلا الذي يعتز بربه ودينه، إلا الذي يستمد العزة من مصدرها الحقيقي. أيها الأحباب انتبهوا يرحمكم الله، نستمد العزة من ايه؟ من مصدرها الحقيقي. وما مصدر العزة الحقيقي؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اخويا وحبيبي اللي واقف جاري 5 مرات في اليوم والليلة ينادي ربه ويدعوه ليل نهار، يقف الى جواري، فاذا ما انتهت الصلاة سلم احدنا على اخيه وسأله عن احواله وعن صحته وعن اهل بيته، يسأل عن الذين تخلفوا عن الصلاة، ان غاب احدهم شكلنا وفدا على اعلى المستويات لزيارة هذا الذي تخلف بسبب المرض عن صلاة الجماعة، ودخلنا عليه فاشعرناه بطعم الاخوة وبطعم العزة وبطعم هذا الاسلام العظيم حينما ندخل عليه ونحن ندعو له كما علمنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. مهما كان فيه من الأمراض ومهما كان ثقل المرض عليه سيخف كثيرا، سيتعافى، سيسعد، ستصل روحه المعنوية إلى القمة لمجرد أن أحبته الذين تعود أن يراهم في بيت الله تبارك وتعالى جاءوا لزيارته هنيئا لهم، وملائكة الرحمن تصحبهم إلى حيث يريدون. أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عندك؟ هكذا هذا أخي، هذا حبيبي، ده حبيبي أكثر من شقيقي، إلا إذا كان شقيقي ها يعني تمسك بكل مظاهر وعوامل واخلاقيات الاخوة في الله عز وجل. ماشي، هيبقى اخي في الله من جهة وشقيقي من جهة اخرى. انتوا فاكرين سيدنا مصعب بن عمير في غزوة بدر مر على شقيقه هشام وكان لا يزال على كفره، ورأى واحدا من الانصار يشد وثاقه جيدا بالحبال حتى يتمكن من أسره، فلما رأى هشام مصعبا استبشر بمقدمه خيرا وقال جاء الذي سيفك أسري وسيفرج كربي. لكن مصعب عليه رضوان الله قال للأنصاري شد وثاقه جيدا فإن أمه ذات مال، والمسلمون في ذلك الوقت وقد هاجروا بدون أموالهم وديارهم في أمس الحاجة إلى المال، فبهت الذي كان على كفره وقال أهذه وصاتك بأخيك؟ ذي الوصية اللي أنت بتوصي بها على أخيك يعني؟ رد مصعب وقال قولا يحفظه التاريخ له، لست بأخي. هذا الأنصاري أخي دونك، أما أنت فلا، تبقى أخي صحيح إن آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المشاعر النقية، مشاعر الأخوة في الله الممتعة التي تعرفونها جيدا وتشعرون بها لدى لقائكم بأحبابكم وإخوانكم، مرتبة عالية وسامية ورفيعة وممتعة لا تمنح أيها السادة الكرام إلا لمن يستحقها. العاطفة اللي ربنا أكرمني بها عاطفة الحب. ما تصلوا على النبي كده، انتم متابعين ولا؟ عاطفة المحبة. وهذه الآلة القلب، صدقوني عواطفنا دي لسنا أحرارا في التصرف فيها أبدا، إنما تمنح لمن يستحقها من إخواننا، بل أقول ومن أبنائنا. يا سلام للقاء، ومن أبنائنا. قد يكون من أبنائنا ما لا يستحق أن يمنح هذه العاطفة، إذا كان عاصيا فاجرا أعاذنا الله وإياك. إنبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال له إيه؟ ها؟ ليس من أهل، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، يبقى مش ابنك. إما الابن الصالح، ابني الذي يكون عونا لي في أمر ديني ودنياي. اسمع دي كويس، قيمة الولد أيها الكرام الأفاضل تكمن في كونه عونا لأبيه في أمور الدين والدنيا، ودائما ينصح لأباه، لا ودائما ينصح لأبيه، ويدفع أباه دائما إلى الحق، إلى مواطن الفضيلة، ليكون أبوه دائما على الصراط المستقيم. قيمة الولد، اسمع، سيدنا إبراهيم بعد أن انجلى الموقف وفرج الله الكرب ونزل الكبش وذبح فداء لإسماعيل، نظر إبراهيم نظرة رضا لإسماعيل، نظرة إكبار ومحبة وتقدير، وقال كلمة مهمة جدا: نعم الولد أنت عونا على طاعة الله عز وجل. مش الولد اللي يجي يقول له انت عارف انا معاك بقالك دلوقتي يمكن 10-15 سنة من يوم امي ما ماتت وانا ومراتي تحت رجليك، صح ولا صح يا ابني؟ اظن بقى جت الساعة اللي تقدر ايه ترد علينا فيه. يعني ايه؟ والله الحدي يفهم بقى هو، انا يعني خفطنك على حاجة زي ما انت سيدي العارفين، قول لي يعني هات من الاخر يا حبيبي. يقول له بس ان شاء الله كل الحتة اللي هي في الحوض الفلاني ده ما تزيدش عن فدان، اظن مش خسارة فيه. وعلى كل حال الامر مطروح لك برضو بحريتك، انا مش هضغط عليه، مش هضغط عليك بعد ايه؟ ده انت خلصت خالص. في ساعة شدة وضعف للرجل يحبك هذه المسرحية الهزلية المؤسفة مع زوجته، ويريد أن يتقاضى ثمنا لواجب هو مكلف به أصلا من قبل رب العالمين تبارك وتعالى، تأخذ مكافأة على خدمتك لأبوك. إن وجوده معك يا سيدي شرف عظيم ينبغي أن تحمد الله عليه ليل نهار، أن الله أكرمك به، ألا تعلم بأنه باب من أبواب الجنة؟ سفيان الثوري، لا سفيان بن عيينة، ماتت أمه فرآه الناس يبكي، طبعا ده سفيان ازاي بتبكي زي كل الناس على امك؟ فسألوه في ذلك، قال والله اني لا ابكي على فراقها، بل ابكي على باب من ابواب الجنة كان مفتوحا واغلق اليوم. الشاهد ارجع بقى، لان لو فتحنا في الناحية دي مش هنخلص الليلة، بقول لحضراتكم نقيم الناس تقييم صحيح. ليه؟ انت عارف ليه؟ لان هذا اعاذنا الله واياكم جميعا، هذا العاصي ينبغي أن يعرف بأنه عاصم. أيوة. طب هيعرفها إزاي؟ من اعتزال الصالحين له. يمر عليه خمسة منهم واحدا بعد الآخر أو واحد بعد الآخر فلا يلقي عليه تحية. الله الناس ما بتقولش السلام عليكم ليه؟ الله أنا في إيه؟ في إيه؟ نحن نريد أن نوصله إلى هذه الإيه؟ الدرجة وإلى هذا السؤال. تماما كما حدث لكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بس نعرفه كويس بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إن كنت تريد أن تعيش عزيزا كريما بيننا هلم هلم إلى الله إلى الله واستمد العزة من العزيز القيوم تبارك وتعالى. تطلب العزة اطلبها من مصدرها الحقيقي. أتدن تفضل. نسأل الله ألا يحرمنا منه ما أحيانا. إذن هي هجرة بالإيه؟ بالقلب. بالقلب. قلبي لمن يستحقه. وليس لهؤلاء الظلمة المجاهرين بالمعصية الذي يصل الأمر بأحدهم إلى تحدي الذات العلية ويجاهر بالسجارة في نهار رمضان فيظلم الناس الظالمين في مشاعرهم. عنصر بهذه المثابة لا يستحق إطلاقا أن نسلم عليه. أنت لما بتقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله السلام هذا دعاء دعاء له. وهؤلاء لا يستحقون أن ندعو لهم بالسلام لأنهم مفسدون في الأرض. طيب أقاطع نهائيا ولا كلام في حالة واحدة بس إذا أتيحت لك الفرصة ووجدت المجال ممهدا لدعوته وللتحدث إليه لإصلاح شأنه ونصحه وتوجيهه ووجدت المجال متاحا والقبول لديه وجدته واضحا أيضا استغل الفرصة وما تضيعهاش. لكن إذا وجدت إصرارا فلا سلام له عندي على طول. ليه؟ أقول لحضراتكم ليه. سيجلس إلى نفسه ويرى الصالحين المصلين الطيبين وهم متماسكون متحابون متوادون وكل منهم عون لأخيه ويقف إلى جوار أخيه في ساعة الشدة. سيراهم وهم موحدون في صورة جميلة. سيراهم وهم يحملون ضعيفهم على أعناقهم وعلى أكتافهم ويهرعون به إلى الطبيب أو إلى المستشفى ويتوافدون لزيارته ليل نهار. حينها سيعلم بأن رباط الحب الذي نجم عن الصلاح والاستقامة وأداء الفرائض في أوقاتها نشأت بين هؤلاء الطيبين علاقة طيبة سامية راقية أشعرتهم بقيمة المحبة الله تبارك وتعالى وهو محروم من ذلك كله. سيعيد حساباته، سيعيد حساباته، وسيعود مرغما إلى جماعة المؤمنين الموحدين. سيعود بس المشكلة إيه؟ أنه يرى مجتمع المصلين ليس بالصورة المثالية التي حدثتكم عنها. ولذلك لما نيجي نقول له يا عم تعالى صلي، هم اللي صلوا عملوا ايه؟ تعالى وانا اقول لك بيقولوا ايه على بعض، واحكي لك ماذا فعل بعضهم في بعض، ويتخذ من ذلك ذريعة للاستمرار في الفساد والمعصية. فلا تمكنوهم، يرحمكم الله، لا تمكنوهم من أن يتحدثوا عن مجتمع المسجد بهذه اللغة. نسمعها منهم وأنتم أيضا تسمعون ذلك منهم. أود أن أنهي ذلك اللقاء الذي مر سريعا بنصيحة غالية: فلنجدد أخوة في الله. أخوتنا في الله، محبتنا لبعضنا، إخلاصنا لبعضنا، حرص كل منا على مصلحة أخيه، الزيارات في الله تبارك وتعالى عندما يرانا الناس على هذا الحال، والله هذا في حد ذاته أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله بالسلوك وبالقدوة. نعم، إذا رأونا وكل منا يعتز بأخيه، هذا كاف لكي يكون عامل إغراء لكم للانضمام إلى مجتمع المسجد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. من هم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. شفت، مودة ورحمة فيما بينهم، لقاء الأخ بأخيه لقاء ممتع. ليه؟ لقاء ستحضره الملائكة، لقاء ستؤجر عنه عظيم الأجر والمثوبة. الرجل الذي ذهب لزيارة أخ له في الإسلام بدون مصلحة، قال له الملك: إلى أين؟ إلى أخي فلان، هل هناك ما يدعوك لزيارته من مصالح الدنيا وما إن أبدا غير أنني أحبه في الله؟ قال له: طب اسمع بي، إن الله عز وجل أحبك كما أحببت أخاك في الله عز وجل. وليكن رائدنا دائما دائما قبل أن نتحرك لعمل ما: اللهم إنك تعلم أنني خرجت الآن في سبيلك، لا أريد إلا رضاك، لا أريد إلا أجرك ومثوبتك، اللهم ألف بيني وبين أخي فلان، واطرد الشيطان الرجيم من بيننا يا رب، واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، واجرني عنه خيرا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. وتنفذ الزيارة على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهجه. أصل يا أخوانا، الأخوة في الله التي نتحدث عنها لابد أن تجري على منهج، يعني لها إيه؟ لها دستور ينظمها. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على كتابه، على سنة نبيه، على شريعة ربنا تبارك وتعالى. بمعنى هذه الزيارة الخاطفة لها قانون، لها قانون ينظمها، لها أصول، لها حدود، لها نشاط مسموح به، ولها هدف. سيدنا أبو الدرداء ميزة المتحابون على منهج الله أنهم يجعلون لله دائما الكلمة العليا في حياتهم وفي كل أمورهم. بمعنى إذا قلت لك إن الله عز وجل يقول في هذا الأمر كذا وكذا، ألا تذكر ذلك؟ أقول فورا سمعا وطاعة لله رب العالمين، وأحمد الله عز وجل الذي أظهر أمامي الحق واضحا، وأتقبل بنفس طيبة وراضية. هذه النفس الطيبة الشفافة كانت نفس سيدنا أبي الدرداء. يوما قال هناك آية في كتاب الله عز وجل طلبتها عمري كله، قعد يطلب الآية دي عمره بالكامل. ايه يا سيدي؟ قال ان اطرق باب اخ لي في الاسلام زائرا له فيقول لي ارجع الان فارجع وانا مرتبط بها مسرور. كان عايز يطبق دي كمان، وبقول ووالله لو حدث هذا لتقبلتها بنفس راضية. شفت الميزة العظيمة بقى؟ الميزة العظيمة أننا نتوقف عند حدود ربنا وعند الحكم الشرعي، لأننا أصلا نجل ونعظم ونقدس هذا الحكم الشرعي الصادر لنا من قبل رب العالمين. ووالله الذي لا إله إلا هو ما كان شرع الله هذا إلا لتستقيم أمورنا، ولنسعد في حياتنا، ولننعم بعز وكرامة الإسلام العظيم الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه. فهنيئا هنيئا لكم يا مجتمع المسجد، هنيئا لكم أيها المتحابون في الله رب العالمين. وصيتي الذهبية هذه الليلة، وهي التي من أجلها جئت، اعلم رحمك الله بأن مهمتك في بيتك ليست الإطعام والكسوة وبناء الشقة للولد وفقط، إنما الأمر أعظم من هذا بكثير. جنبهم كل خطر فكري مسموم يهدد حياتهم، يهدد أخلاقهم، يهددهم في دينهم وسلوكهم. المهمة صعبة جدا جدا في هذا الزمان بالذات. بمعنى ايه؟ لو زارتني أسرة من الأسر اللي كان معهم عيالهم والزوجة ألف سلامة ألف سلامة، تفقد أحوال بيتك بعد هذه الزيارة، اجلس مع الست، اجلس مع الأولاد، اطرح بعض الأسئلة، شوف الآثار التي خلفتها هذه الزيارة، شوف الفكر الجديد الغريب عن فكر أهل الدار، تأكد تماما من أن زيارتهم كانت خيرا على الأسرة ولم تكن شرا. ولو وضعت يدك على فكر غريب عن إسلامنا وأخلاقنا، على فكر مسموم تسرب بسبب هذه الزيارة إلى صدور أبنائنا، فكن قويا في الحق، كن قويا واتخذ قرارا شجاعا. ليه؟ ما هي بقول لك مهمتك رقم واحد قوا أنفسكم وأهليكم نارا قبل الطعام وقبل الشراب وقبل أي حاجة. هتدخل بيتي جميل جدا، أهلا بك ومرحبا، على أن تكون سببا في مزيد من الأجر والثواب والصلاح. طول ما انت قاعد قل كلمة طيبة، شفت ابن ظهر قدامك أسمعه الكلام الطيب وإيه وانتقي المفردات الجميلة، انتقي، تحدث بالآية، تحدث بالحديث، اسأل ابنات الصغيرة التي وصلت مثلا إلى الخامسة أو إلى السادسة أو إلى السابعة، كم حفظت من القرآن يا ابنتي؟ أسمعيني وشجع مثلا. المهم وابعد تماما عن القيل والقال، ابعد عن النميمة وابعد عن الغيبة، كن خيرا وكن أجرا لأهل الدار، كن مزيدا من الخير لأهل الدار. وإن تحدثت فتحدث في الخير ولا تزعجهم وخفف عنهم، واجلس، اجلس في المكان الذي لا ينتهك عورة أهل المنزل، وتحدث إليهم بما يحبون أن يسمعوا، وأدخل السرور عليهم قدر الاستطاعة حتى يودعوك ويدعون، حتى يودعوك ويدعون لك بإيه؟ بخير، وتنتهي الزيارة كما أردت لها أن تكون، زيارة في الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، يبدو أن أسئلة معكم يعني ما الإيه؟ ما الشاهد أو إيه؟ الشاهد أن القبر الأرض، ما هو بقى إذا كنا هنمسك على الحرفيات دي ونقول عايزين دليل من القرآن ودليل من السلة على إن الأرض باب من أبواب الجنة، دي اجتهادات علماء، يعني قبولك عند الله متوقف على برك بأبيك وبرك بأمك. التعبير هنا تعبير مجازي، مش لازم اجيب لك عليه حديث واجيب لك آية، احنا عايزين يعني نحسن الظن شوية، ده مطلوب. التدخين حرام، طب هات لي آية في القرآن تؤكد ان التدخين حرام. هنرجع بقى للمستويات، ده تعبير مجازي، طاعتك لأبيك، برك بأبيك سبب، بلاش باب، سبب من أسباب دخولك الإيه؟ الجنة. والأحاديث أكثر من أن تحصى في هذا المقام، يعني طيب نعم. لا أصل شوف، لما ناخد كل حاجة بحرفيتها بقى كده، لا أصل أنا عارف إخواننا بيعانوا من إيه، وأما هو أنا بتجول كل ليلة تقريبا وبجلس في مجالس ما يتخيروش عن السادة الكرام الذين شرفت بلقائهم هذه الليلة، والأسئلة دي بتطلع لنا من حين لآخر. هل الهجرة كانت في ربيع الأول؟ الهجرة فيها آراء كثيرة، ها؟ وهناك رأي قوي يؤكد أنها كانت في ربيع ولم تكن في المحرم، ورأي الجمهور أنها ما كانتش في بداية المحرم. ده عملية تقويم لهذه السنة القمرية التي عادة ما تبدأ بواحد محرم، جعلناها هجرية وبدايتها محرم، لكن الهجرة لم تكن إلا في ربيع على رأي جمهور العلماء، والأقوال فيها متعددة لا نريد أن نختلف حولها، لكن المؤكد إنها ما كانتش النهاردة، ما كانتش واحد محرم، وعلى هذا الرأي جمهور العلماء. عندكم حاجة تانية؟ طيب نشكركم ونلقاكم إن شاء الله على خير. شكر الله لكم دعوتكم الكريمة التي أسعدتني كثيرا كما سعدت بهذا اللقاء المبارك الطيب، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.